الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 21 مع سورة الكهف. قال سورة الكهف من المئين، واسمها الكهف لذكر قصة أصحاب الكهف، ومن فضائلها ما في البخاري ومسلم، وهذا لفظه، أن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قرأ رجل للكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر فسلم، كان يصلي وقرأ سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر كأنها خائفة من شيء أو كذا، فسلم من صلاته، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. ومن فضائلها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية في مسلم أنها آخر 10 آيات، ولأني كنت على سفر ما وجدت وقتا لمراجعة المراجع في الترجيح بين الروايتين أو الجمع بينهما. وهي 18 بعد الإسراء، ومناسبتها لها أن تلك ختمت بالحمد: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبر تكبيرا. وهذه ابتدأت بالحمد، وهي مكية اتفاقا لم يصح استثناء شيء منها. تعد 67 بعد الغاشية وقبل الشورى. وقد يدل كونها من العتاق الأول على تبكير نسبي في النزول، كما سيأتي في معنى العتاق الأول، كما قد يدل ما جاء في أسباب نزولها على تأخر لبعضها فتكون ممتدة النزول. ورد في بعض أسباب النزول ما يدل على التأخر كما ستأتي الإشارة إليه، فعليه تكون طويلة النزول بعض الشيء. أسبابها سببان نزول، ما لها إلا سببان نزول. أحدهما يتعلق باليهود، والآخر ظاهره أن نزول الآية المتعلقة به كان بعد تشريع الجهاد. فكونه يتعلق باليهود، فاليهود كانوا في أواخر العهد المكي، كأنهم في أواخر العهد المكي بينهم وبين كفار مكة تواصل، وربما كان قبل ذلك، فهذا قد يشعر بتأخر النزول. والسبب الآخر: رجل سأل، قال الرجل يقف الموقف يعني فمتى يكون في سبيل الله، يرجو السمعة أو كذا، فنزل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقولوا الرجل يقف الموقف العادة أن يقصد بها الجهاد، والله أعلم، لكن هذا السبب يعني ذكره المؤلف وكان في إسناده شيئا. وأما مطلعها فافتتحت بالحمد مثل الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر. وإذا أردنا أن نقسمها فهي مقدمة وخاتمة وقصص. وإذا ذكرت القصص في سورة لا بد من رباط يربط كل القصص، ولا بد من تناسب بينها في الترتيب، مع ملاحظة أن القصة قد تكون ذكرت في سورة أخرى أو لم تذكر إلا في هذه السورة فقط. فجوانب النظر إلى القصص في السورة كثيرة جدا، ولكن نحن نمر قدر الاستطاعة. السورة بدأت بحمد الله ووصف القرآن وبيان الحكمة من تزيين الحياة الدنيا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هذه الآية إذا خرجت إلى الشارع ك كم هي الأشياء التي تدخل في هذه الآية؟ كل شيء. إنا جعلنا ما صيغة عموم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما الحكمة؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني تحرص في تعاملك في كل ما ترى حولك في الدنيا على الأحسن. وهذه الأرض وزينتها ماذا سيحصل لها؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وستأتي القصص كلها في النهاية تدور حول الدنيا والتعامل مع الدنيا. ولذلك عندنا أربعة قصص أو أربعة مقاطع، لأن المقطع يشمل القصة وقد يعقبها شيء. ففي المقطع الأول قصة أصحاب الكهف، وهذه قصة في من آثر الآخرة على الدنيا، فإنهم كانوا في قومهم وتركوهم لأجل العقيدة كما هو ظاهر، فجعل الله لهم السمعة في الدنيا والأجر في الآخرة. قال: والتعقيب بوصايا وتوجيهات كالأمر بتلاوة القرآن وملازمة المقبلين على الله والنهي عن أدنى انصراف عنهم لأجل الدنيا مع الترهيب والترغيب. ثم قصة رجلين ضربا مثلا للكافرين والمؤمنين في إعزاز الله لأهل الإيمان وإهانته لأهل الكفر، وهذا نموذج في الدنيا آخر. فالنموذج الأول أصحاب الكهف نموذج المستضعفين الذين اضطروا للعزلة، وهنا نموذج للكافر والمؤمن الذين بينهما تنافس وحوار ونقاش، وكانت العاقبة أن أذل الله ذلك الكافر كما هو ظاهر. وعقبت قصتهما بالحديث عن الدنيا، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ثم أشار مع ذكر الدنيا إلى الباقيات الصالحات: خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا أردت أن تؤمل لا تؤمل في الدنيا، هذه الدنيا تنتهي كما إن أنزلناه من السماء، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فمع ذكر الدنيا أشار إلى الشيء الذي يبقى وينفع العبد، أما الذي يفنى وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا لا يحرص عليه. ثم ذكر أحداثا عظيمة يوم القيامة، وهذا مما يزهد في الدنيا، ويكفيك فيها قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وأعظم منها وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ثم جاء المقطع الثالث فيه قصة موسى والخضر، وفيها الإشارة إلى ما ينبغي أن يتعب من أجله وهو العلم. أحسنت يا شيخ. ثم المقطع الأخير فيه قصة ذي القرنين، وهو من أوتي الدنيا وكيف سخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي آخر القصة ذكر يأجوج ومأجوج، فانتقل في الخاتمة إلى ذكر الآخرة وجزاء الكفار فيها. قال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هل تذكركم هذه الجملة بآية في السورة؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا مضطرد في القرآن. ولما كانت السورة فيها عجائب، سواء في قصة أصحاب الكهف ونومهم هذه السنوات الطوال، وسواء في قصة موسى والخضر وما حصل فيها من أمور لم يطق نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يصبر عليها، وفيما سخر الله على يد ذي القرنين من أمر يأجوج ومأجوج، قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والكلمات هنا عامة وواسعة جدا، لأنه لا يحدث حدث في الكون إلا بأمر الله، كن فيكون، وهو أمر تطيش دونه العقول. وإنما قربه وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي لقمان أتى بآية تشبهها أيضا، وأنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. فهذا الختم كأنه يقول كل ما جاءكم من عجائب الأمر أعظم من ذلك بكثير، الأمر أعظم من ذلك بكثير. ولعلي أختم بملاحظة، يعني كلمات الله أوسع مما في سورة الكهف. نحن لو كنا مكان موسى نتعجب من الخضر، ولما عرفنا السر يعني كان يمكن أن يصبر مثلا، عرفنا حكمة. كيف يكون تعاملك مع أقدار الله إذا كنت تقول إن الخضر يستحق أن يصبر معه لأنه يتكلم عن علم؟ أقدار الله المؤلمة التي تأتيك هل ستعترض عليها؟ يقال لا تعترض فتنطرد. إذا أردت أن تبقى مع الله فسلم لحكمة الله، تأمل في هذه الحكم اليسيرة المحدودة التي استغرقت ثواني فما أطاقها موسى، وأنت الآن تؤمن أنها كانت لحكمة، واعرف أن علم الله أكبر من ذلك، وأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ثم ختمت السورة بخلاصة هذا الدين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وكان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والتأمل في مطلعها وخاتمتها مع تأمل قصصها وما عقبت به يدلك على موضوعها، وهو معرفة الدنيا وأحوال الناس فيها. كم دقيقة هذه أخذنا فيها؟ 13. إذا صبرتم معي نكمل مريم، ما تأخذ وقتا طويلا سورة مريم، وهي من المثاني، اسماؤها مريم وكافها يا عين صاد. مريم لذكر مريم، وكافها يا عين صاد لافتتاحها بكافها يا عين صاد. وأحيلكم على كتابين للفائدة، ارجعوا إلى سورة مريم في تفسير المهايمي لماذا سميت سورة مريم، وتأملوا تفسيره للسورة كلها لتدركوا مراده، وهو تفسير مختصر أقصر من تفسير البيضاوي. وكاف ها يا عين صاد ذكر فيها البقاعي أمورا عجيبة لا أسلم بها ولا أردها لجهل، وإنما أنقل لكم شيئا منها، وهو أنه نظر إلى هذه الحروف كاف ها يا عين صاد من جهة مخارجها وصفاتها، ونظر إلى أن أقواها نطقا ما هو كاف ها يا عين صاد، ما أعلاها صاد حرف إطباق مستعل ومطبق، و لمح من هذا التدرج من الحرف الأضعف إلى الأقوى والتحول إلى بعض الحروف شيئا عجيبا. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن كلامه على مخارج الحروف في تفسيره متنوع ومتعدد، يحتاج إلى جمع وبحث منصف يبين قيمته العلمية. أما الرد على القول أو رد القول دون تأمل فيه فهذا يستطيعه الجاهل في الشارع، أي قول ما يعجبه يقول لك يا أخي ده تخريف، اصبر وقرأ وتأمل. أما واحد مر بسرعة ما يصبح. هي من المثاني ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا، لكن جاء فيها مقرونة بغيرها ما في البخاري أن ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول. العتاق قالوا جمع عتيق، وهو القديم، أو يعني كلمة عتيق تطلق على معنيين: القديم أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وعلى القول إنه قديم يكون معناه أن هذه السورة نزلت مبكرا، وسيأتي ما يؤيده بعد. وهن من تلاذي، إنهن من العتاق الأول، وإنهن من تلاذي. رضي الله عن ابن مسعود، رضي الله عن ابن مسعود، رضي الله عن ابن مسعود. ابن مسعود ممن أسلم مبكرا، والمال الذي يحصل عليه الإنسان، وتذكروا قول ابن مسعود: من قرأ آل عمران فهو غني. ابن مسعود أو الطارف والتليد. الطارف هو المال الذي حصل لك قريبا، والتليد أو التالد الذي حصلت عليه قديما. وهو يقول: وإنهن من تلاذي، يعني هذه السور من تلاذي، يعني من مالي الذي اكتسبته قديما. يشعر أن هذا مال عنده، يشعر أن عنده شيئا عظيما، ولا شك أنه عظيم. هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. فهو كان يعتز بهذه السور: بني إسرائيل اللي هي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. كان يعتز بهذه السور ويقول: إنهن من شيء حصل عليه قديما. فهذا يشعر أنها مبكرة النزول، هكذا أخذ بعضهم. وقد يقال إنها مبكرة النزول بالنظر إلى المدنية، فالمدنية متأخرة وهذه متقدمة، خاصة أن بعض هذه السور فيها أشياء تدل على التقدم مثل التأخر، مثل الإسراء، فيها سورة الإسراء. لكن أيضا فيها كما قلنا آيات وهو مختف بمكة، فالأمر محتمل، والله أعلم. وهي 19، ومن مناسبتها للكهف اشتمال السورتين على قصص عجيبة. أيهما أعجب؟ أن يوجد إنسان بدون أب، أو أن ينام إنسان مدة طويلة يوجد من دون أب؟ قالوا: بدأ بالعجيب ثم الأعجب، تمهيدا وتلطفا بالعباد. وهذا نظيره ذكر زكريا دائما وقصته قبل مريم. فزكريا قصته ولادة من امرأة عاقر، ومن أب وامرأة عاقر، أب كبير وامرأة عاقر، إذن الزواج حاصل. أما مريم بدون زواج أصلا وبدون زوج. فبدأ بالعجيب ثم الأعجب، وهذا يمكن يصير من الإنسان. إذا أتيت بأخبار عجيبة ابدأ بالعجيب ثم الأعجب، لا تفاجئ الناس بالأشد، ابدأ بالأخف شيئا فشيئا. وهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. تعد 43، نزلت بعد فاطر وقبل طه. وفي المسند وحسنه محققوه في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة هجرة الحبشة والحوار الذي كان بين جعفر ابن أبي طالب والنجاشي. تعرفون القصة، أن هاجر المسلمون بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر منه إلى الحبشة، وكان معهم جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسلت قريش تطلب المسلمين ويكلمون النجاشي، وكان بين بعضهم وبين النجاشي صداقة. فجاء بجعفر تكلم معه، فكان مما قاله فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ هل معك يا جعفر يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه عليه. فقرأ عليه: صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته. قالت أم سلمة، هي راوية الحديث، إن أم سلمة كانت ممن هاجر الحبشة، قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، يعني كتبهم. حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلق يكلم الرجلين اللذين جاء من مكة يريدان استرداد المسلمين، انطلق: فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد، يعني لا يصيبني كيد. ومر أنها من العتاق الأول مما يشعر بتبكير في النزول. طبعا هذه القصة فيها فوائد، منها أن سورة مريم نزل صدرها قبل أن يذهب الصحابة إلى الحبشة. وأهم من هذه الفائدة بكثير أن هذه القصة تكشف لك أن العليم الخبير زود الصحابة المهاجرين إلى الحبشة بهذه السورة ولم يكونوا يعلمون أنهم سيحتاجون إليها. أين ذكرت هذه القصة مفصلة؟ ذكرت في آل عمران مع وفد نصارى نجران، والسبب هناك ظاهر، فالنصارى موجودون، أما مكة فلا يكاد يوجد فيها النصارى، فلماذا تنزل هذه السورة؟ ولماذا يحفظها صحابي سيهاجر إلى الحبشة؟ هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن أسبابها ذكر لها سببان نزول، أحدهما ما في البخاري وهو جميل في الإشعار بشوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وربما إلى القرآن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وفي فتح الباري أشار إلى روايات متعددة بعضها يعني تشير بمجموعها، وروايات فيها ضعف تحتاج إلى نظر، تشير إلى أن هذا كان في فترة من انقطاع للوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته لجبريل. لكن لا شك أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وجنته كانت في هذا القرآن العظيم. والسبب الثاني يصور الصراع مع الكفار، فهذه فترة نقاش مع الكفار كما سيأتي قريبا. افتتحت بكاف هاء عين صاد، وهو افتتاح لا مثيل له في القرآن، وتقسم إلى قسمين، ومما يساعد في تصور القسمين هذه السجدة التي جاءت في وسط السورة تقريبا. هذه السجدة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك إشارة لمن؟ أنبياء. من أول السورة في الأنبياء والصالحين، من أول سورة في الأنبياء والصالحين. بعد السجدة مباشرة ماذا قرأ؟ ماذا تقرأ؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قسم ثاني. فالقسم الأول في الأنبياء وعبوديتهم لله، ومنهم عيسى فقد كان عبدا لله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني فالرد على المشركين. فجاءت قصص مفصلة، زكريا ويحيى وهي قصة عجيبة، ثم قصة مريم وعيسى وهي أعجب، ثم ذكر دعوة إبراهيم لأبيه، ثم الإشارة إلى موسى وهارون وإسماعيل وإدريس، ثم آية سجدة فيها الإشارة إلى عبوديتهم جميعا لله وخرورهم سجدا وبكيا. وروي عن بعض السلف أنه كان إذا سجد هذه السجدة يقول هذا السجود فأين البكي. أما القسم الثاني ففيه حديث عن المنحرفين عن الصراط المستقيم. لاحظ، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا أول القسم. ما آخر آية في القسم؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بدايتهم اتباع الشهوات ونهايتهم لا تسمع لهم ركزا. هذا القسم كله يدور عن المنحرفين عن الصراط المستقيم، فيبين انحراف الناس بعد الرسل، ثم يرد على منكري البعث مع ذكر شبهتي أنهم أرغدوا عيشا في الدنيا عندما قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، قال الله وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وتلاحظ أن السورة اسمها إيش؟ هؤلاء مشغولون بالدنيا، ومريم كانت عاكفة على العبادة، ولكن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وجاء الرد على نسبة الولد لله في آخر السورة، وهذا متناسب مع أول السورة لأنها في قصة عيسى ومريم، مع تكرر الإنذار والتبشير في مواضع متعددة من هذا القسم الثاني. والإنذار لأن الكلام عن الكفار، لكن التبشير منتشر في السورة لأن هذه السورة تكرر فيها اسم كثيرا ما هو من أسماء الله الرحمن، ولذلك تجد اسم الرحمن حتى في أشد الظروف والأحوال تجد كلمة الرحمن تتكرر، وذكرت الرحمة أيضا، ولعلها أكثر سورة في القرآن ذكر فيها اسم الرحمن. والرحمن فيه معنى الرحمة وفيه معنى فيما يظهر لي العظمة، لذلك يربط كثيرا بالخشية، من خشي الرحمن ذكرت، ما بيش في القرآن من خشي الرحيم، ولعل هذا يفصل أكثر قليلا في سورة الرحمن. وبالنظر إلى موضوعها وقسميها نعرف أنها تتحدث عن الرسل من جهة وعن المنحرفين عن دعوة الرسل من جهة أخرى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.